بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب النهوض في الفرض. قال أبو داود رحمه الله: باب النهوض في الفرض. ثم ذكر رواية عن أبي قلابة رحمه الله أنه قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا، فقال: والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: قلت لأبي قلابة: كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة إمامهم. وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى فقعد ثم قام. قال: وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي قلابة رحمه الله أنه قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا، فقال: والله إني لا أصلي وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الأخيرة. قال: فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الأخيرة. ثم ذكر أيضا رواية عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ذكر رواية أيضا عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي قاعدا. بيتكلم من خلال تلك الترجمة، بيذكر أبو داود رحمه الله من خلال تلك الترجمة الكلام عن جلسة الاستراحة، وهل هي مشروعة أم أنها ليست من السنن المقصودة. فذكر أولى تلك الروايات، هي رواية عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه كما يذكر ذلك أبو قلابة رحمه الله. قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا، فقال: والله إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: استشكل هذا الأمر على البعض: والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. هل يا ترى استشكل نفي هذه الإرادة لما يلزم عليها من وجود الصلاة غير قربة؟ فإسلوها لا يصح، طبعا إلى تصح الصلاة إلا إن قصد بها الإنسان وجه رب سبحانه وتعالى. الصلاة كعبادة من العبادات، وأن لا تصح كغيرها من العبادات إلا إن كانت مقرونة بالنية، إلا إن كانت مقرونة بالنية. وكذلك كل عبادة من عبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من العبادة أن يكون فيها القصد، قصد القربة إلى الله تبارك وتعالى. قلنا وكأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه لما قال: والله إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أي غير قاصد الصلاة، ليس هذا هو المعنى، ليس هذا هو المعنى، ولكنه لم يرد نفي القربة، وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة. يعني الباعث يا ترى إن هو ليه هيصلي بهم؟ ونقول قال: وما أريد الصلاة، ما فيش الآن وقت صلاة، وما فيش أساسا صلاة هيقوم بإعادته أو غير ذلك، لكن ما قصد إلا تعليم الناس بالفعل، إلا تعليم القوم بالفعل حتى يري القوم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ولذلك قال إن هو لم يذكر ذلك كإرادة لنفي القربة، ولكن قصد الصلاة ولكن قلنا لأمر تعليم الناس، لأمر تعليم الناس. فلذلك قال والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني السبب الباعث لكي يصلي هذه الصلاة أمام القوم هو كي يعلم الناس، هو كي يعلم الناس، قلنا حتى يعني ينبه الناس إلى هذا الأمر وحتى ينتبهوا إلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كأنه ليس الباعث لي على هذا الفعل حدوث صلاة معينة من أداء أو إعادة أو غير ذلك، وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم، يبقى قصد بذلك تعليم القوم، ولكن لم يقصد يعني نفي القربة، لم يقصد من ذلك أنه حيؤدي حركات الصلاة دون أن يقصد الفعل. طبعا لا تصح العبادة إلا بنية، لابد أن تكون مقرونة بنية، إنما الأعمال بالنيات، أي العمل دوما يفتقر إلى نية، وأن خاصة العبادات يبقى هذه عبادة قربة مقصودة، المقصد منها القرب من الله سبحانه وتعالى وطاعة الرب سبحانه وتعالى وامتثال أوامر الرب سبحانه وتعالى. فلا يصح أن يؤدي عبادة في الأنية وإلا كانت مردودة على أصحابها، ولكن قصد بكده إيه الباعث على صلاته. يبقى نقول أنه لم ينبعث لكي يصلي لنفسه، ولكن صلى حتى يعني يبين للقوم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكأنه كان تعين عليه حينئذ، لأنه أحد من خطب بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يمتثلون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ما ينبغي أن يمر دون أن يكون له أثر بالغ في نفس السامع، ودون أن يكون له أثر بالغ في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كما بينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتقطون هذه الكلمات الطيبات المباركات التي تخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون العمل على مدار ما يسمعون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يكفي كده مقولة واحدة صلوا كما رأيتموني أصلي، قلنا بالتالي الانتباه الشديد للصحابة رضي الله عنهم ودقة الصحابة في النظر الدائم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤدون تلك الصلاة بكمالها وتمامها على الوجه التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. قلنا الصحابة ما كانش تحتاج أبدا إلى ذلك التكرار، قلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقع الموقع عندهم، قلنا بمجرد أنه تلفظ بتلك الكلمات حنجد دائما العمل والمبادرة إلى العمل والانتثال لما نبه وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتوني أصلي، بدأ الكلام موجه، نقول لا يقصد بها من استمع إلى تلك المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نتناقل هذا الكلام الذي خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم جيل من بعد جيل، فنجد أن الصحابة رضي الله عنهم تحملوا مسؤولية ذلك الدين، ولولا أنهم رجال يتحملون مسؤولية ما كان وصل لنا ذلك الدين، لكن نقول عارفين المهام التي أنيطت بالصحابة رضي الله عنه، وبالتالي صلوا كما رأيتوني يصلي، ألا فليبلغ شاهد منكم الغائب، فربما مبلغ أن يكون أوعى من سامع. قلنا القضية ما تحتاجش إلى تكرار بالنسبة للصحابة رضي الله عنه، يستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتحملون المسؤولية في نقل ذلك الكلام المسموع إلى من لم يسمع هذا الكلام أو لم يكن شاهدا لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. فنقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسارعون ويبادرون في تبليغ ذلك الخير، وما قصروا ذلك الخير على أنفسهم، وما قصروا هذا الخير على أنفسهم، ولكنهم وكأنهم يتمثلون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكانت ترجمة عملية من الصحابة رضي الله عنهم، إن كان الإنسان أراد بنفس الخير وأحب لنفسه الخير فكذلك يحب لغيره، قلنا لأن ده معيار الإيمان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن خشى الإنسان على نفسه وإن خشى الضياع يبقى على ذلك وجب عليه أن يمتثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصون ويقوم برعاية هذا الإيمان. فهذا حال الصحابة. فاللي حمل مالك بن الحويرث رضي الله عنه على الصلاة للقوم حتى يري القوم كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول، وراء أن التعليم بالفعل أوضح من القول، يبقى هو يتقرب إلى رب سبحانه وتعالى، وبالتالي أيضا حيري القوم الأفعال بدقتها وكيف كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه، في ركوعه، في رفعه، في اعتداله، في سجوده، في الجلسة بين السجدتين، في الجلسة بعد ركعتين، يبقى نقول أنه يصلي له صلاة كاملة، وأن حتى يرى القوم دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تطبيقات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول، بينا ذلك قبل هذا المقام، أن التعليم بالفعل دايما أوقع في نظر الرائي، دايما أوقع في نظر الرائي، فالتعليم بالفعل أقوى من أو أوضح من القول. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أمام الصحابة رضي الله عنه لما رقى على المنبر، رقى على المنبر حتى يصلي أمام الصحابة رضي الله عنه. قلنا ده كله في بيان لعظم قدر الصلاة، ده في بيان لعظم قدر الصلاة، مش عبارة عن حركات تؤدى، مش عبارة عن حركات كده تؤدى من انحناء واعتدال إلى غير ذلك، لا، نقول لابد أن يكون لها أثر بالغ على الإنسان. يبقى صلاتك عندما يؤدي الإنسان الصلاة بتمامها وكمالها ويصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يستشعر بهذه الحلاوة التي تعقد في قلبي، وهذا الانشراح الذي يكون في صدري، كما قال وبين ابن تيمية رحمه الله أن العبد إن أدى العبادة بتمامها وكمالها وكان مقبلا على ربي سبحانه وتعالى، فحنجد أنه يجد حلاوة في قلبي وانشراحا في صدري. قال فإن الرب سبحانه وتعالى شكور، فإن لم يجد ذلك فما كان إلا لخلل في أدائي. يبقى لما نؤدي الصلاة نؤدي أي عبادة العبادات ولا نستشعر كده بالرقي بعد أداء العبادة، حالك بعد العبادة كحالك قبل العبادة، نقول عند ذلك في دخن في ذلك الفعل، نقول في خلل في الفعل، لو أتممناه بصورته التامة الصحيحة وكان عبد مقبلا على رب سبحانه وتعالى بقلبه لوجد ذلك الأثر. قلنا أثار أداء الإنسان للعبادة بصورة صحيحة وكان مقبل على ربي بقلبي حيجد فيه انشراح في الصدر وحلاوة في قلبي، انشراحا في الصدر وحلاوة في قلبي. وإن ده معيار، يا ترى أدينا العبادة دي بصورة صحيحة أم لا، نقول والله إحنا أدينا العبادة بتمامية بأركانية وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، لكن القلب يا ترى كان مقبل على رب سبحانه وتعالى ولا كان في غفلة، يا ترى كان في غفلة. بينا إن العبد ليس له من صلاته إلا بقدر ما عقل منها، بينصرف الرجل من صلاته ولا عشر الصلاة ثمن الصلاة إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه السبب في كده؟ نقول على حسب إقبال العبد على ربي سبحانه وتعالى. قلنا ده عمل، إتقان الإنسان للعمل، إنك أنت من بداية العمل قلنا لغاية انصراف العمل والقلب في إقبال على ربي سبحانه وتعالى والجوارح أيضا ساكنة بين يدي ربي سبحانه وتعالى، يبقى حال العبد حال التذلل والانكسار والخشوع والتمسكن بين يدي الله سبحانه وتعالى. قلنا عشان نخرج من الصلاة ونستشعر حلاوة الصلاة، حياة الصلاة، يبقى الصلاة كده لها روح، قلنا مش عبارة عن أشياء أفعال جامدة لا معنى لها ولا إدراك، لا، نقول كل الجوارح عبيدة ربها سبحانه وتعالى. ولعلنا نتذكر كلام ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنهما لما كان ذلك الرجل الذي عقص الشعر وبالتالي قام الفك، وقلنا أن الشعر يسجد كما يسجد الوجه، حتى شعر الإنسان بيسجد كما يسجد الوجه، يبقى لما بيجي نسجد بنسجد بجميع الأركان جميع الجوارح ساجدة لربها سبحانه وتعالى، حتى القلب، القلب ساجد بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، جوارح الإنسان بكليته ساجدة بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. قلنا نستشعر يعني هذه المعاني، معاني، وبالتالي إيه الفرق ما بين الركوع والسجود، إيه الفرق ما بين الركوع والرفع من الركوع، يعني لابد ان احنا دي يا ترى دي عبارة عن حركات كده، حركات روتينية احنا بنؤديها وبالتالي نقول صلينا، ولا الصلاة دي لها نقول اثر بالغ في ضبط سلوك الانسان. قلنا ما من عبادة الا وتزكى بها النفوس، اصلا العبادات كده لتزكية النفوس، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. نزكي النفس ازاي؟ ازاي ان احنا نرتقي في سلم العبودية والايمان؟ بأداء العبادات، بأداء العبادات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى نجد إن الصلاة كده هتبعد الإنسان عن الفحشاء وعن المنكرات وعن الموبقات. قلنا الصلاة حاجز ومانع بينك وبين واقعة الحرام أو الموبقات، يبقى الله تعالى كما قال أقم الصلاة، إن الصلاة كانت عنوية كتابا موقوتا، وبين الله سبحانه وتعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى نجد أن هي فيها تزكية النفوس. وكذلك كل عبادة من العبادات التي تقرب بها الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى لها أثر بالغ في تزكية النفس. قلنا نفس الإنسان يبقى لابد من تزكيتها، إزاي نزكيها؟ نقول بمزيد من الأعمال الصالحة، بس عمل صالح ويكون العبد فيه إقبال على رب سبحانه وتعالى، بقاش في غفلة. أقبلنا على رب سبحانه وتعالى بظاهر الجوارح، ولكن نجد أن القلب في غفلة. نقول للقلب كده له وجهة أخرى، نقول لا، يبقى وجهة القلب قبل ما نتجه كده نقف بالجوارح فندل سبحانه وتعالى، نبقى نكون في إقبال على رب سبحانه وتعالى بقلبي، وبعد ذلك الجوارح تابعة لذلك القلب. مفيش غفلة أبدا بين الظاهر والباطن، ظاهر العبد وباطن العبد، يبقى لابد أن يكون في إقبال على رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال رأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي مالك بن الحويرث رضي الله عنه على الرغم أن هي مدة قصيرة مضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مضى مدة قصيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، ولكن مع ذلك يتحمل مسؤولية. قلنا يكفي كده، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتوني يصلي، قلنا عند ذلك تحمل هذه المسؤولية، وبالتالي قام وعلم القوم بالفعل. قال في دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العبادة، دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العبادة. سألت التشريك في العبادة، يا ترى هل في حاجة اسمها تشريك في العبادة أم لا؟ هل في تشريك في العبادة؟ أي نحن نستجمع أكثر من نية العمل واحد، هل يا ترى ممكن نستجمع أكثر من نية العمل واحد؟ نقول نعم، يعني دي مسألة يعني مبسوطة ومعلومة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يا معشر الشباب استطاع منكم باء فلا تزوجوا من لم يستطع فعليه في الصوف إنه له وجاء، يبقى نقول بيصوم. بيصوم ليه؟ لكسر الشهوة وهي طاعة للرب سبحانه وتعالى، يبقى نقول يستجمع فيها النية. نعم، يبقى النية فيها عشان أدفع عني تلك الشهوة، لا يقوى على الزواج الآن. ونقول الفتن كثيرة، ماذا يفعل عليك بالصوم؟ العلاج هو الصوم. نقول يا ترى بيصوم ليه؟ الصوم فيه كسر الشهوة، وكذلك هو قربة إلى الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وتكلم عن الصدقة، يبقى الصدقة على القريب نقول فيها إيه؟ صدقة وصلة. الصدقة هي صدقة قربة إلى الله عز وجل، ولكن نقول قد يصل بها الرحم، فهي صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذه التشريك في العبادة، هو يبقى في تشريك في العبادة. نعم، نقول ليس في كل العبادات، ولكن هذا أي أمر معلوم من خلال ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في مسألة حج القران، لما بيحج الإنسان حج القران يبقى بيؤدي نقول العمرة والحج بنسك واحد، يؤدي العمرة والحج بنسك واحد، نقول ده الطواف ده يبقى للحج والعمرة، والسعي ده بصاب المرء للحج والعمرة. ده في حج القران، يبقى لما قال لبيك اللهم بحج وعمرة، يبقى ده لما أهل بالحج والعمرة معا في من الميقات، يبقى نقول في الحالة دي ده حج قران. يؤدي ازاي؟ نقول يا ترى يلزمه تكرار الطواف تكرار السعي، نقول ده في حج التمتع. في حج التمتع حيؤدي العمرة أولا في أشهر الحج ثم يمكث حتى يؤدي الحج من ذلك العام، يبقى نقول ده حج التمتع. يبقى نجد أن العمرة لها مناسكها، حيبقى طواف العمرة سعي العمرة، وطبعا كان قبل ذلك قد أهل من الميقات، ثم بيتحلل بالحلقة أو التقصير حتى إن كان يوم التروية يوم الثامن ذي الحجة، يبقى حيهل بالحج، يبقى عند ذلك يبقى في طواف للحج اللي هو طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة أيضا. يبقى نجد أن هو يبقى نسك العمرة ونسك الحج نسك منفصل، هو يبقى ده في حج التمتع. حج القران قلنا بطواف واحد، يبقى ده طواف الحج والعمرة، سعي واحد ده سعي الحج والعمرة، يبقى مش بيكرر النسك ده، ولكن نقول انه جمع بين النسكين الحج والعمرة، ولكن بطواف واحد وسعي واحد. يبقى نجد ان مسألة التشريك في النية قلنا ده باب موجود، ولكن هو بيتكلم يقول دليل على جواز مثل ذلك وانه ليس من باب التشريك في العبادة. قلنا يا ترى قصد بكده تعليم الناس وقصد بها القربة إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى قصد بها تعليم الناس وقصد بها القربة إلى الله تبارك وتعالى. قال والحديث يدل على مشروعية جلسة الاستراحة، وده طبعا الشاهد من إيراد أبو داود رحمه الله لهذه الترجمة وتلك الرواية. قال باب النوت في الفرض، يبقى في وتر أي الركعات، الفرض أي في وتر الركعات، لما نقوم من ركعة الأولى إلى الثانية أو من ركعة الثالثة إلى الرابعة، يا ترى بيبقى في جلسة خفيفة إن قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى، هل يا ترى بينهض على يديه ثم يقوم قائما، ولا بيجلس جلسة خفيفة ثم يقوم من تلك الجلسة كذلك في الركعة الثالثة؟ هذا ما يعرف بوتر الركعات. وتر الركعات يبقى بعد انتهاء الركعة الأولى، يبقى وبعد انتهاء الركعة الثالثة إن كان صلاة رباعية. قال الحديث ده يدل على مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث. قال واحتج الطحاوي رحمه الله بخلو حديث أبي حميد عنها، فإنه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك. في الرواية المذكورة عن أبي حميد في حديث أبي حميد رحمه الله قال إنه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك، يعني قام على طول من السجدة الأخيرة، يبقى قام منها إلى القيام. ولم يتورك أي لم يجلس، لم يتورك مقصوده أي لم يجلس. فالإمام الطحاوي رحمه الله استند أن ما فيش حاجة اسمها جلسة الصراحة، ولكن كما بينا أن الإمام الشافعي رحمه الله وغير الإمام الشافعي رحمه الله من أهل الحديث قالوا بمشروعية جلسة الاستراحة. إيه جلسة الاستراحة دهيت؟ يبقى لما يقوم من السجدة الثانية يقوم يجلس، يبقى يجلس كما يجلس في الجلسة بين السجدتين. قلنا لما بيسجد السجدة الأولى ماذا يفعل؟ يقوم من السجدة يجلس الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين هذه طبعا ركن من الأركان، لكن جلسة الاستراحة دي على الاستحباب. يبقى بيعود كده من السجدة الأخيرة في الركعة، يبقى يجلس جلسة ثم يقوم منها، بس دي جلسة استراحة تطلق عليها جلسة استراحة، وهي جلسة خفيفة غير الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين لابد فيها من الطمأنينة، قلنا الطمأنينة ركن مع كل ركن عملي من الصلاة. يبقى قال إذا قام السجدة الأولى يجلس جلستين، الجلسة بين السجدتين ودي ركن، يجلس حتى يطمئن جالسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غير جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة نقول يدوبك كده قام ولم يتمكن في القعود ثم نهض، فتطلق عليها جلسة الاستراحة، غير ان هو قام ولم يتورك. قام ولم يتورك معناه ان هو قام مباشرة من السجدة نهض قائما، نهض قائما. فعلى ذلك قال اخذ بها الشافعي وطائفة من اهل الحديث، واحتج الطحاوي رحمه الله بخلو حديث ابي حميد عنه، فانه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك. قال واخرجه ابو داود ايضا كذلك. قال فلما تخالف احتمل ان يكون ما فعله في حديث مالك بن حريث لعله كانت به فقعد لاجلها، لان ذلك من سنه الصلاه. قالوا يبقى لما العلماء اختلفوا او الروايات اللي هي وردت اختلفت كده، قالوا يبقى الروايه المذكوره عند مالك بن الحويرث رضي الله عنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت به عله، كانت به عله، يبقى لما جلس جلسه الاستراحه. قالوا الكلام ده لم ينقل الا عن طريق مالك بن الحويرث رضي الله عنه، ومالك بن الحويرث رضي الله عنه لم يكن ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، ولكن هو مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما. فقالوا ان الكلام ده نقل عن مالك بن حريث، ولو كان ده من دأب النبي صلى الله عليه وسلم ومن افعاله لا نقلت لنا ذلك الصحابة رضي الله عنه، حيث نقلوا لنا ادق من هذه الحركات، نقلوا لنا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو ادق من ذلك الامر، فهذا ما كان يخفى على الصحابة رضي الله عنه. فقالوا لعله فعل ذلك لعله، فعل ذلك لعلة، فقالوا علوا كان هناك علة فقعد لأجلها، لأن ذلك من سنة الصلاة. ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص، قالوا لو كانت بقى الجلسة دي مخصوصة كيبقى لها ذكر زي ما الجلسة بين السجدتين لها ذكر. يبقى ده كل دي احتمالات بيذكرها العلماء، قالوا يبقى الجلسة بين الصراحة دي ممكن أساسا يكون في علة، فهي ليست من سنة الصلاة. قلنا ممكن الإنسان كده هو يعني يقوم بينهض من السجدة الثانية إلى القيام، قلنا قد لا يقوى أو يكون بدين، فعند ذلك لا يقوى أن يقوم بتلك الصورة، إن حتى يعود جالسا ثم يقوم، فنقول إن هو ده عشان حركة تعين على القيام، لكن لم يقصد بها أن تكون سنة. قالوا كذلك لو كانت سنة يبقى لها ذكر مشروع، ولم يرد ذلك الأمر. تعقب هذا الكلام قالوا إن الأصل عدم العلة. أنت ليه هتقولوا احتمال لعلة؟ الأصل عدم العلة، الأصل كده عدم العلة، فعلة تمت يبقى ترى كانت لها علة ولا لا، ده أمر محتمل، أمر محتمل، لكن الفعل فعلة يقينية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن هي مالك بن الحويرس رضي الله عنه لما نقل لنا، نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس أم لا جلس، يبقى أثبت ذلك الكلام. طب نقول والله لعله العلة، ده احتمال، ده احتمال، فيطرى لعله العلة، الأصل عدم العلة، الأصل كده عدم العلة، فلو إحنا قلنا والله ده لعله العلة يبقى نثبت ذلك الأمر. كان نقول والله كان يعني هناك ألم في قدمي، هناك كذا هناك كذا، ممكن يبقى في علل، يبقى من خلالها حنبرر هذا الكلام أو تلك الفعلة. قال وبأن مالك بن حويرس رضي عنه وهو راوي حديث صلوا كما رجل يصلي، فحكاياته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر. لما حكى لنا الكلام ده هو عايز يحقق ما قال وما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رجل يصلي، فهو بينقل لنا الحركات، حركات صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر داخل فيها، يبقى ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها، فكأنه تركها لبني جاش. قالوا لو إحنا قلنا حديث أبي حميد لم يذكر في هذه الجلسة ولكنه قال قام ولم يتورك، قال عشان يبين إنها على السنية وليست على الوجوب، زي الجلسة بين السجدتين، هذه طبعا واجبة، ركن من أركان الصلاة، من تركها فقد بطل الصلاة أو بطلت تلك الركعة، قلنا لأنه لا تصح الصلاة أو لا تصح الركعة إلا إن أتى بجميع أركانها. فقال لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة قام ولم يتورك عشان يبين جواز هذه الفعلة وأنها على الندب والاستحباب وليست على الوجوب، وتمسك من لم يقل باستحبابية بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبادرون بالقيام والقعود فإني قد بدنت. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادرون بالقيام والقعود فإني قد بدنت، يبقى الجسم ممتلئ باللحم، فتكون حركة الإمام لو كان جسمه ممتلئ باللحم هتكون حركته بطيئة، يبقى لما هيركع لما هيرفع لما هيسجد يقوم من السجدة ويجلس قلنا حركته بطيئة، قلنا غير الجسد لما يكون غير ممتلئ اللحم. فلذلك نقول احنا لابد نحن نراعي حال الإمام، ننظر لحال الإمام، قلنا قد يكبر الإمام ثم ينشئ الحركة فلا نسابق الإمام بالركوع، لا نسابقه، قلنا قد يكون أيضا مدين قد حمل الجسم اللحم فلا يقوى على الحركة أو في بطء في الحركة، يبقى على ذلك احنا ننتبه حتى لا نسابق الإمام. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت، يبقى الجسم امتلأ باللحم والحركة تكون أبطأ من حركة من لم يمتلئ جسده باللحم، فقال لا تبادروني، قلنا عشان احنا حركتنا دايما كمأموم تكون من بعد حركة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال وبين صلى الله عليه وسلم فإذا ركع قال ولا تركعوا حتى تروا حتى يركع الإمام، قال إذا كبر فكبروا إذا قرأ فأنصتوا، قال وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى أركع الإمام، يبقى إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى أركع الإمام، وإن عشان كده بصرك ما ينفلتش أبدا ولا ينصرف على الإمام، يبقى مش إحنا بمجرد الصوت حنتحرك، لا عارفين حركة الإمام عارفين، قلنا الإمام ده يقول الله أكبر وبعدين ينشئ الحركة، الإمام ده بيكبر مع الحركة، يبقى إحنا والله بنصلي وراء إمام نعلم كيف حركات الإمام وكيف انتقال الإمام، المطلوب إننا أنتقل لحركة الإمام، ولذلك لا تركعوا حتى يركع الإمام، يبقى نقول إنك أنت ما تبدأش ولا تبادر وتسابق الإمام بالحركة حتى يتمكن منها الإمام، لأنه هو ده الائتمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يبقى ده إمامك، يعني أنت تقلده في الحركات تحاكيه في الحركات، يبقى بعد ما ركع بنركع، بعد ما رفع بنرفع، بعد ما سجد بنسجد، يبقى نخليش إن إحنا أساسا نسجد قبل سجود الإمام ولا نرفع قبل رفع الإمام ولا ركع قبل ركوع الإمام، إنما جعل الإمام يؤتم به، يبقى في الحالة دي مش هنحقق أبدا هذه الرواية، لا تحقق إلا بهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأكيدا على الأمر قال ولا تركعوا حتى أركع الإمام، ولا تسجدوا حتى يسجد الإمام، ولا ترفعوا حتى يرفع الإمام، بنجد رواية عشان يأكد على ذلك الأمر أنك لا تسابق ولا تبادر الإمام بحركة فتكون سابقا للإمام، فدل على أنه كان يفعله لهذا السبب فلا يشعر إلا في حق من اتفق له نحو ذلك. وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام، ومن حيث المعنى أن الساجد يضع يديه ركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع، فكذا ينبغي إذا رفع رأسه يديه أن يميز رفع ركبتيه، لما يتم ذلك أن يجلس ثم ينهض قائما. يبقى قال إن الرواية المذكورة اللي قالوا ما لا تستحب الجلسة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادرون بالقيام والقعود فإني قد بدنت، فقالوا لعله أنه هو أساسا لا يقوى أن يقوم من السجدة الثانية إلى النهوض مباشرة. نقول عشان ينهض محتاج أنه هو يرجع وبعدين يقوم من الجلوس، قلنا ده يكون أمكن ليه وأيسر في مسألة القيام، لكن لم يقصد بها سنة. وقالوا آدي بدليل الرواية ده هي، فلذلك قالوا يبقى الجلسة دي مشروعة لمن كان على تلك الحالة أنه هو يكون بدين أو نقول به ألم في أقدامي لا يقوى على القيام من الجلسة إلى أو من السجدة الثانية إن قام منها إلى القيام دون أن يتورك، فاحتاج إلى ذلك الأمر، يحتاج إلى ذلك الأمر. وقالوا أيضا صورة أخرى إن لما نمكن أعضاء السجود قلنا إن هو النزول هيكون يا ترى بالركبتين ولا باليدين، لما بنيجي ننزل بالركبتين يبقى لا ننهض إلا على صدور الأقدام وعلى اعتمادها على الركبتين. لما الإنسان بيسجد قلنا حنسجد كما بينا في الروايات، وانتصر ابن القيم رحمه الله كما قلنا إن أصلا السجود يكون بالنزول بالأقدام بركبتين، يبقى نزل بركبتين وبعد ذلك بيبقى باليدين وحتى يمكن أعضاء الوضوء. لما يقوم من السجدة إزاي يقوم؟ قلنا يبقى بيرفع الرأس، يرفع اليدين، يضع اليدين على الفخذين ثم ينهض، يبقى يقوم معتمدا على ركبتين. قال لو احنا اساسا الصورة دي حنقوم بيها بهذه الصورة، النهوض حيكون على صدور الاقدام واعتماد على ركبتين، الامر حيحتاج ان احنا نرفع من السجدة وايضا نرفع اليدين نضع اليدين على الفخذين ونقوم معتمدين على الركبتين. قال في الجلسة تأتي في اللحظة دي، قالوا الجلسة هتأتي في تلك اللحظة، غير اللي هو ينزل على يديه. لما بيقوم من الجلسة أو من السجدة إلى القيام يبقى بينهض معتمدا على يديه، معتمدا على يديه. يبقى الواحد يتخيل كده لما سجد وقام السجدة الثانية للركعة الثانية هيقوم إزاي؟ يبقى السجدة الثانية في الركعة الأولى إيه؟ أتممناها، لما أجي أقوم أقوم إزاي؟ يقول لك والله على حسب الصفة اللي بينزل بيها، الصفة اللي بينزل بيها إيه اللي هنطلع عليه؟ نطلع معتمدين عليها. انا بنزل على الركبتين وبعدين اليدين، يبقى ده يتطلب منك لما تيجي تقوم السجدة الثانية في الركعة الاولى كده او في الركعة الثالثة بتقوم ازاي؟ يبقى برفع رأسي اساسا وبعد ذلك ارفع اليدين، اضع اليدين على الفخذين وبعد كده اقوم معتمدا على الركبتين. الف هيجلس كده حاله حال الجالس جلسة خفيفة، انه لا يقوم في تلك الحالة قلنا عشان يعتدل مرة ثانية، يبقى هي حالها كحال الجلسة، فالجلسة الصراحة تأتي مع ذلك الأمر، غير لما يكون نزع على اليدين ثم الركبتين، يبقى نقول نزع اليدين يبقى يعتمد على اليدين في نهوضه، فقام لم يتورك في تلك الحالة. فقال والله يبقى في الحالة دي عشان ينهض على الركبتين ومعتمد على الركبتين هيجلس الجلسة هذه الجلسة الخفيفة. ولكن لنا أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس هذه الجلسة الخفيفة في وتر الركعات، حتى نقول لو لم تنقل إلا عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه فهي سنة، فهي سنة تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ذكر علماء أن هذه السنة نقول عنها سنة على الندرة، سنة على الندرة يعني معناها افعل واترك، معناها أنك أنت تفعل وتترك، يعني ليس هذا كان دائم حال النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا لنا هذه الجلسة، على الرغم أنهم نقلوا ما كان أدق من تلك الجلسة، ولكنها لم تنقل إلا عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ما مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا فترة زمنية قصيرة، ولكن رأى تلك الفعلة، فده اللي جعل العلماء يقولوا لعله العلة، لأن لو ده كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم لرأت الصحابة ذلك الأمر، وما كانوا يغيبون أبدا عن تلك المشاهد، فقد نقلوا ما هو أدق من ذلك من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك البعض قال إنها سنة وتكون على الندب والاستحباب لأنها ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال إنها تكون سنة على الندرة، سنة على الندرة معناها افعل اترك. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على فعلها، لم يداوم على فعلها. فالرواية المذكورة في حديث أبي حميد أنه قال قام ولم يتورك، ما ذكرش الكلام ده هو، فيبقى على ذلك قلنا البعض قال مش على الاستحباب تماما، والبعض قال يبقى سنة مستحبة، والبعض قال اجعلها على النضرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، فعل وترك. والشاهد من الترك أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقلوا لنا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما نقل إلا عن طريق مالك ابن الحويرث رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك كما قال في آخر ما ذكر أبو داود رحمه الله من رواية تحت هذه الترجمة، ذكر عن مالك بن حيرث رضي الله عنه قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض، يبقى ما أمشي من ركعة الأولى للثانية أو من الثالثة للرابعة، إن كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا، يبقى يقوم من السجدة الثانية في الركعة قلنا ينتصب حتى يكون جالسا، ثم بعد ذلك يقوم معتمدا على صدور قدميه وعلى ركبتيه. قلنا لو كان قيامه ونهوضه إلى الركعة بيكون اعتماد على ركبتيه وصدور الأقدام، يبقى يتطلب منه أنه هو لما يرفع من السجدة قلنا يبقى حاله حال الجالس القاعد، هي جلسة خفيفة يعني ليست بجلسة جلسة المتمكن كجلسة بين السجدتين، الجلسة في السجدتين قلنا ركن الأركان، لكن دي جلسة خفيفة ليس بجلسة المتمكن، لا يمكن المقعدة من الجلوس، ولكن نقول إن هو يعتدل ثم يقوم منها ينهض منها مباشرة. فأدي الكلام عن جلسة الاستراحة، يبقى بين القول بعدم سنيتها، والبعض قال إنها يستدل على استحبابها لنقل مالك بن حويرث رضي الله عنه، وقلنا إن البعض قال جمعا بين هذه الأمور نقول إنها سنة على النظرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وتركها، وأكثر الأمر كان بيترك ذلك الأمر، لكن طالما ثبتت يبقى جاز أن احنا أن نقوم بفعلها. لكن نقول أن احنا أساسا جمع بالأمرين، يبقى نفعل ونترك، نفعل ونترك. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الإقعاء بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين، فقال باب الإقعاء بين السجدتين. ثم ذكر عن طاووس رحمه الله قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال هي السنة، قال قلنا إن لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس وهي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. بيتكلم على الإقعاء بين السجدتين، أي صفة الجلسة بين السجدتين، صفة الجلسة بين السجدتين. بينا قبل ذلك أن الجلسة بين السجدتين بيبقى فيها الافتراش، فيها الافتراش، فكل جلوس في الصلاة فيه الافتراش إلا الجلوس الذي يكون من بعده التسليم كان فيه التورك، يبقى التورك والافتراش. قلنا مسألة الافتراش قلنا معناه أنه بيجلس على قدمه اليسرى وبيقوم وينصب اليمنى، ينصب اليمنى ويجلس على باطن قدمه اليسرى، ده الافتراش. والتورك قلنا هيخرج القدم اليسرى من تحت الفخذ الأيمن ويقعد على إليته، يقعد على مقعدته على الأرض، يبقى ده التورك. فبينا أن التورك يكون في الجلسة التي يكون من بعدها التسليم، يكون في الجلسة التي يكون من بعدها التسليم، وباقي الجلسات في الصلاة يبقى على ذلك نقول بيجلس جلسة الافتراش. بيتكلم هنا أيضا على سنية الجلسة بين السجدتين بالإقعاء، قلنا الإقعاء معناها أنه هو أساسا يجلس يعني يضع الإليتين على عقب الأقدام مع نصب القدمين، يبقى نقول زي ما أنا بنسجد، بينا قبل ذلك لما بيجي بنسجد بنسجد إزاي، بنسجد قلنا على بطون الأقدام بحيث أن تكون رؤوس الأنامل في اتجاه القبلة، يبقى بنيجي نسجد نقول ان احنا بنسجد على بطن القدم، بطن القدم بطن الأصابع كده، ما بنسجدش ما نخليش احنا اساسا ما بنسجدش على ظاهر القدم، نسجد على بطن القدم بحيث ان هي رؤوس الأنامل، رؤوس أنامل الأقدام بتبقى في اتجاه القبلة، فده سجدتنا. لما اجي ارجع على نفس الهيئة، يبقى انا نصب القدم اليمنى واليسرى وبقعد على العقب، بقعد على العقب، يبقى ده أساسا دي جلسة السنة أو إقعاء السنة كما سماها وصفها ابن عباس رضي الله عنه، غير إقعاء الكلب كما وصفناه وكما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. فبيذكر يقول باب الإقعاء بين السجدتين، الجلسة دي قال سنة نبيك صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. لذلك كما يقول طاووس رحمه الله قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، الإقعاء على قال في الإقعاء على قدمين في السجود، يبقى هي جلسة بين السجدتين، يبقى لما بنسجد قلنا ادي سجودك، لما ترجع ما بغيرش انا موضع القدم اهو، ما بغيرش، يبقى كانت القدم كده منتصبه وانا ساجد، لما برجع برجع عليها، برجع على القدمين، ما بجلسش جلسه الافتراش. يبقى انت كانك مخير في الجلسه بين السجدتين بين امرين، انك انت تجلس جلسه الاقعاء اللي هي قاع السنه دي، او انك انت تجلس مفترشا. قلنا دايما جلسه الافتراش في اي جلسه من الجلسات الا الجلسه التي يكون من بعدها التسليم، فكان فيها جلسه التورد. يبقى الافتراش قلنا بنجلس على باطن القدم اليسرى وبننصب اليمنى، يبقى اليمنى كده بنبقى اطراف اصابع القدم في اتجاه القبله كما بينا قبل ذلك. فنقول يبقى الجلسه بين السجدتين الاصل فيها الافتراش، ولكن جاز ايضا صوره اخرى، يبقى كان هنا نقول لك والله انت مخير بين امرين، هذه سنه وهذه سنه. يبقى جلسه الافتراش سنه في الجلسه بين السجدتين، وفي الجلسه بين السجدتين تجلس ايضا جلسه الايقاع السنه، وبالتالي يبقى انت مخير هذه سنه هذه سنه. يبقى لذلك هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. فقلنا لابن عباس رضي الله عنه في الايقاع على قدم في السجود قال هي السنه. قلنا ان نراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس هي سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. قال معنى الإقعاء أن يجعل اليتين على عقبيه بين السجدتين، أن يجعل اليتين على عقبيه بين السجدتين، بس طبعا في الحالة دي بيبقى منتصب الأقدام، منتصب الأقدام قلنا ما غيرش يعني حال القدم من السجود. يبقى لما قلنا لما بيسجد بيسجد وهو منتصب القدمين، ونقول لما بيرجع يرجع على هذه الصورة، يبقى منتصب الأقدام ويجلس على العقب. فقال أن يجعل اليتين على عقبيه بين السجدتين. قال له معنى آخر أن يلصق اليتين بالأرض وينصب ساقيه ووضع يديه على الأرض، وده كإقعاء الكلب، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء، يبقى لما نهى عن الإقعاء يبقى الصورة اللي هو نهى عنها الصورة الثانية دي، اللي هو قال يلصق اليتين بالأرض وينصب ساقيه ووضع يديه على الأرض، يبقى ده إقعاء الكلب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإقعاء المقصود هنا فهو إقعاء السنة، يميز العلماء يقولون هذا إقعاء السنة كما وصفه ابن عباس رضي الله عنه. إذا مش ده إقعاء الكلب أو إقعاء الشيطان، لا، نهى عن عقبة الشيطان، مش ده عقبة الشيطان، فنهى عن إقعاء الكلب ونهى عن عقبة الشيطان، هذه ليس من عقبة الشيطان، ولكن نقول دي جلسة أيضا فيها السنة أو جلسة السنة أو إقعاء السنة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قالوا إن نراه جفاء بالرجل، يعني ده نقول يعني كأن هذه صورة لا تليق، يعني هذه صورة لا تليق بالرجل، فيها نوع من أنواع الجفاء. فقال هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، مش الرأي كما نرى، يعني دايما كده الرأي ليس كما نرى، ولكن دايما مرد الأمر ده إلى الشرع، مرد الأمر إلى الشرع. يبقى شوف لما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هي السنة، قالوا بس احنا شايفينه في رأي كده ان راه جفاء بالرجل، ما يلقش ابدا، ما يلقش، يعني الصورة كده كأنها يستنكر هذه الصورة. فأكد ابن عباس رضي الله عنهما وقال هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فنقول يبقى لا تعترض على السنة بالرأي، فنقول ان احنا لا نتكلم بالرأي الا بعد النظر الى السنة. يبقى ده أول إنسان قلنا خاصة في مسائل العبادات مبنى على التوقيف، يبقى نقف عند حدود الأفعال والأقوال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، وبالتالي مش الرأي كما نرى، ولكن دايما خلي رأيك بعد السنة، ما تحاولش أنك أنت تبدي رأيك في مسألة إلا بعد الرجوع للسنة. قلنا ده أدب وخلق، وربنا سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. احذر كده، احذر، ممكن ده رأي كأن أنا أستنكر الفعلة دي، الفعلة دي غير مقبولة عقليا، نقول لا، عقلك ده خليه المرحلة الثانية، باش هو المرحلة الأولى أبدا، ولا تبدي ذلك الرأي ابتداء، ولكن لا ابدأ للآراء إلا بعد النظر والتدقيق في السنة وفي الآثار الواردة. لذلك نجد أن قالوا هذا المقولة لابن عباس رضي الله عنه، فأكد على الفعل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده نقوم بطرح الآراء جانبا، يبقى ابتداء كده ما حاولش أن أنا أتكلم برأيي في مسألة من مسائل الدين إلا بعد الرجوع إلى المصادر. قلنا ربي نفسك على الخلق ده، هذا خلق، قلنا محتاج إلى ترويد ومحتاج إلى تدريب، قلنا البعض قد يتجرأ يبقى ليه وجهة نظر، ليه وجهة نظر بس وجهة نظري كده بس أنا أرى كذا، كيف ترى مع نصوص الشارع؟ من أنت يعني، من أنت حتى ترى مع نصوص الشارع؟ نقول نوع من أنواع الطغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. احذر احذر كده من الطغيان. قلنا ممكن الإنسان بيركن إلى عقلي، ودايما كده الإنسان بيطمئن إلى عقلي، بيظن إن هو عاقل ليه آراء سديدة، ليه آراء سديدة. نقول لك مع الدين خلي الرأي ده احنا مش محتاجينه، يعني اجعل ايه أرأيت رأيت في اليمن كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى، انهم لما الرجل بيسأله كده على مسألة تقبيل الحجر قال رأيت يعني ان كانت هناك مزاحمة، قال اجعل أرأيت في اليمن، اجعل أرأيت دي في اليمن خليها في بلدك، اما هنا فتتبع. ده مقصد ابن عمر رضي الله عنهما، رجل بيكلمه على تقبيل الحجر لو كان مزاحمة يبقى يا ترى اترك ولا ما لا اترك، قال اجعل أرأيت دي في اليمن، يعني اترك الكلام ده في اليمن في بلدك، يعني مقصده الكلام. وهنا تتبع، طالما احنا بنفعل عبادة اتبع، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل وتفعل، ما بقاش لك اراء ابدا. فهنا نفس القضية، اياك وابداء الرأي، يعني ابداء الرأي امتى؟ لاخد لي مرحلة ثانية. مش معنى كده الغاء العقول، لا، ده الشرع اساسا اتى بمخاطبة العقول، ولكن العقل ليه مدى وليه حد، يعني لا يتعداه. مش معنى ان الشرع كده خاطب العقل بمعنى كده ان العقل هو الاساس، نقولك لا، دايما الدين ليه مصادر، مصادره الكتاب والسنة، انظر النصوص، طالما ان ده الامر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لنا ايه الاتباع والمحاكاة، ليس لنا وجهة نظر. نقول ايه السبب ان الشيطان طرد من رحمة الرب سبحانه وتعالى، ايه السبب ان الشيطان طرد كده من الجنة، ايه السبب؟ كان ليه وجهة نظر، كان ليه وجهة نظر كده، يعني ما قالش ابدا ان الرب سبحانه وتعالى يعني ليس له حق السيادة والتشريع، ما قالش الكلام ده، ولكن كان ليه وجهة نظر، يعني ازاي اسجد لآدم، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين، فشايف كده هو افضل منه، ازاي بقى الافضل هيسجد للمفضول، كيف يكون ذلك الامر؟ وجهة نظر، ادي وجهة نظر. فقول لك انتبه لكده، انتبه، تحاولش تتكلم في الدين بالرأي، يعني كما بينا من هذه المقولة التي ذكرها أبو الزناد رحمه الله إن كثيرا من السنن ووجوه الحق لا تأتي على خلاف الرأي، يعني إن السنن ووجوه الحق لا تأتي على خلاف الرأي، منها أن الحق تقعد عن الصلاة والصيام ثم تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. والنبي يقول لنا كده مثله، مثل يقول لك خلي بالك إن السنن ووجوه الحق تأتي على خلاف الرأي، يعني الرأي ممكن يبقى مخالف لها. وقال أنا أديكم مثل، يقول لنا مثله، قال لك زي الحائط كده، الحائط بتقعد عن الصلاة والصيام، يا ترى ليه؟ لما تحيد المرأة كده بتفعل ايه؟ لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم. طب لما انقطع الحائط نؤمرها بالصوم وانا أمرها بالصلاة؟ نقول اساسا الباعث على قعود المرأة ابتداء كان الحائط، كان الحائط. يبقى الحائط كده قلنا قعدت عن الصلاة والصيام، لما تنقطع الحائط والله نقوله ايه؟ يعني العقل يقول ايه؟ إما أن هي تؤمر بقضاء الصلاة والصيام أو لا تؤمر لا بقضاء الصلاة والصيام، إما إسقاط الصلاة والصيام تماما، وإما أن احنا نؤمرها بإعادة الصلاة والصيام، لأن السبب الباعث على القعود كان واحد. يقول لك لا، لما رفعت الحيضة الشارع فرق ما بين الأمرين، ألا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. طب لماذا، لماذا بتقضي الصلاة الصوم ولا تقضي الصوم؟ عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن ذلك، ما مال الحائط تؤمر بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة، ليه يا ترى؟ قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. نقولش والله أصل دي متكررة، دي ليست متكررة، لا، ده تبرير، ده يعني صدر من العلماء، لكن نجد هذه قول عائشة رضي الله عنها بمنتهى اليسر والبساطة، منتهى اليسر والبساطة، قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى ادي، يبقى الشرع اتى بكده، هو اللي فرق ما بين الامرين، قلنا بول الغلام وبول الجارية، هذا غلام لم يطعم الطعام، هذه جارية لم تطعم الطعام، نقول بول الغلام ينضح بول الجارية يغسل. التفريقة دي ترى ليه؟ قال والله عشان بول الجارية له رائحة نفاذة وإلى غير، نقول لا ابدا، ما كانش فيه تبرير من الشارع، الشارع لم يبرر الامر، ما ذكرش علة للامر، لكن هو فرق، قال بول الغلام الذي لم يطعم الطعام ينضح، بول الجارية التي لم تطعم الطعام يغسل. يبقى ده التفرقة، نقول الشارع فرق. يبقى ترى ليه فرق؟ نقول ما ذكرش علة، ذكرش مبرر الأمر، انت عبد مأمور، انت عبد اعرف حدودك، انت مسلم، نقول انا ابتداء كده مستسلم منقاد لأوامر ربي سبحانه وتعالى، ونعلم كده ان كل امر من اوامر ربي سبحانه وتعالى مبني على حكمه ظهرت لنا ام لم تظهر. وانا مش مطالب ان انا ابحث عن حكمه او علل ذلك الحكم. انا اساسا كعبد مامور بتلقى الاوامر ثم اقوم بالتنفيذ. فاياك والاعتراض على حكم احكام ربك سبحانه وتعالى بالراي. ولا حنجد ان الاراء يدفع من خلالها امثال تلك الاحكام. عشان كده كانت مقوله ابو زناد رحمه الله قلنا مترجمه للامر ده ان كثيرا من السنن ووجوه الحق لا تاتي على خلاف الراي. لا تاتي على خلاف الراي قول واحد. يبقى وذكر ادي مثلا امثله. وده اللي ذكره ايضا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين براي لكان المسح أسفل الخفين أولى المسح من أعلى. ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين. لو كان الدين بالأراء كده بالعقول يبقى نقوله إيه الأولى بالمسح, ظهر الخف ولا بطن الخف؟ بطن الخف هو ده اللي احنا بنمسح بالأرض, يبقى ده أولى بالمسح. أولى بالمسح نقوله والله عشان حنزيل الأتربة الغبار اللي عليه أو غير ذلك. فقال ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخفين. يبقى عشان نقولش ايه اراءك فين, لا لما مع النص كده يبقى احنا نعمل خلال النص. وده اللي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكره للقوم قال هي السنه. فقالوا احنا بنراها كده هذا لا يليق. قال هي سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتهت القضيه, مفيش مناقشه في الامر, مفيش مناقشه طالما ثبت النص في المساله. يبقى الانسان يتاهل كده دايما ويتادب مع النصوص الوارده في كتاب ربي سبحانه وتعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما نحاولش نعترض عليها يعني ونركن الى العقول وكانها عقول يعني نقول يعني سليمه. لا, العقل السليم لا يخالف النصوص الصريحه الوارده في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ان كانت مخالفه هنجد يبقى دي عقول سقيمه, افهام طبعا سخيفه وعقول سقيمه. العقل الصحيح اساسا والسليم هنجد ان هو يكون متابع. وده اللي ذكره الاعرابي قال له ايه اللي دفعك للايمان؟ قال له والله ما رأيتش أمر من أوامر ربي سبحانه وتعالى وقال العقل ليته لم يأمر به. رأيتش نهي ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى وقال العقل ليته لم ينهى عنه. يبقى العقول السليمة هو قال يعني إيه اللي دفعه للإيمان؟ قال إن أنا ما فيش أمر من الأوامر كده يعني لقيت العقل قال يا ريت ما كانش أمر بكده, وما فيش نهي من نواهي العقل قال يا ريت وما نهاش عن كده. لا, ده هو ماشي مع فطرة الإنسان تماما. أحكام كلها ماشية مع فطرة الإنسان وماشية مع العقول السليمة والأفهام الصحيحة السليمة. لكن لما بيكون نقول عقول خاربة وعقائد فاسدة بنجد هو بيبقى دايما الاعتراض. تعترض على من؟ هل لما نيجي نقول لك حكم الأحكام أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي والله بس قال فلان وفلان؟ يا ترى أنت بتعترض أبدا, أنت بتعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ناقل, أنا رسول, أنا بنقل لك الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بتعترض في حقيقه الامر ما تعترضش عليا, كما قال ربنا سبحانه وتعالى فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. لما ردوا المقوله على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يقول فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. هو ده جحود بايات ربك سبحانه وتعالى. يبقى كانه بيرد القول على الرب سبحانه وتعالى. ده لازم الامر اللي بيكذب الايه وكانه يرد القول على رب سبحانه وتعالى. اللي ايضا بيدفع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنه هو بيرد على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا ناقل, أنا أقول لك والله ببعت لك بقول لك رسالة, يبقى فلان ده أرسلني برسالة ببلغ خالك. فعلى ذلك لما تيجي ما تعترضش علي, أنا ناقل, أنا ناقل زي الآلة بالضبط, زي الآلة هو ناقل. فلما تيجي تعترض ما تعترضش علي, بقى اعترض على ما صدر منه ذلك القول. يا ترى تقدر تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعترض على ربك سبحانه وتعالى؟ أنت عبد, يبقى دايما اعرف حدودك. كلا إن الإنسان لا يطغى, قلنا طغيان, يبقى طغيان حتى عن طريق الفكر كده يركن إلى عقل ويظن إن هو يعني من أصحاب العقول التي لا تقدمها أي عقل, وبالتالي ليه وجهة نظر. وده اللي بيحدث دائما. الكلام ده بنسمعه على صفحات الجرائد إلى غير ذلك. يعني كلام قلنا سقيم وسخيف في تناول أيضا يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل ذلك تناول حديث الذبابة ده قلنا يعني أفرادت لها الجرائد من سنوات عديدة, سنوات ماضية يعني افرضوا لها كلام طويل, وازاي ده دي النظافه, وازاي يقول ذا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده اثبت الطب يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك نقول رضخوا, رضخوا ان لو اتى الامر من عند الكفار كان الايمان والتصديق, وان اتى الامر ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا كان الاعتراض. قلنا قبل ازاي هذا يتنافى او ده ادي ايه الرد. يعني ادي شوف العقل ازاي دفعوا به احاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ثبت الطب فعلا ان الذبابة لما بتمكث على القاذورات بتلتهم نصف ذلك الامر، وبالتالي بيتم علاجه عن طريق المعدة، فبتفرز كده اجساد مضادة، وبالتالي لما بيخرج بيعتبر زي مضاد حيوي، بيقوم بقتل الجراثيم التي علقت على احد الجناحين. الطب اثبت ذلك، وبالتالي كان التهليل. قلنا على الرغم ان هي كان قبلها على صفحات الجرائد يعني حديث الذبابة ده اخذ يعني مواويل واخذ كلام طويل، وقلنا الكل بيتكلم، يعني الكل بيتكلم وازاي ودنا دي النظافة الى غير ذلك الامور، ازاي ان انا ممكن كده الواحد حتى يستأنف يعني يستقدر ذلك الشيء، كلام قلنا طويل وبعد كده رضخوا تماما لما اثبت. عشان كده كان الامام الشيخ الالباني رحمه الله عليه يقول يعني احنا لا نحتاج الى اثباتات هؤلاء القوم، قلنا ثبت الكلام لم يثبت الكلام، فكل كلام مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به عرض الحائط، ولنا ان نصدق كلام النبي، ولم يقف تصديقنا لكلام النبي على الاثباتات التجارب دهية. مش ما يقول لك والله ثبت الكلام، لا ده بيزداد بس ايمان المؤمن، لكن ابتداء انا مصدق. لو جت النتائج عكس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول يا ترى الخلل فين؟ هل الخلل في قول النبي ولا في النتائج؟ في النتائج على طول. قلنا قولا واحدا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فين تصديق الانسان؟ لكن بتعمل ركفه، قلنا ده نتيجه عدم استقرار الايمان، مش فاهم يعني نصوص، مش فاهم يعني وحي، مش يعني فاهم عصمه الوحي ازاي. يبقى كان كده انسان قلبه يرتجف. يعني كان البعض يقول نظرية داروين ده هي لو ثبتت لقمنا بلي عنق النص حتى تتفق معاه، هزيمة نفسية، هزيمة نفسية غريبة جدا. قل لك لا، يعني نظرية داروين دي الإنسان يقول لك أصله قرد وتم بقى نظرية النشاء والارتقاء والنشور وكده، فنقوله كانت بردك بتدرس اهي، وكانت نقول طب احنا فين من الدين، يعني فين من الدين، قلنا نظرية خبيثة كده بتقول ان الإنسان أصله قرد وبعدين تطور، وذكروا بقى التطورات إلى غير ذلك. فكانت نظرية الارتقاء والنشور دي نظرية معروفة، وعلى ذلك نقول قلنا حتى بعض يعني المشايخ قال لو ثبت هذا الكلام لقمنا بلي عنق نص حتى اتفق معه. قلنا ازاي الكلام ده، ازاي يحدث ذلك الكلام، هزيمة نفسية غريبة جدا. نقول الاصل كده عصمة النصوص، وان اتى انسان بامر مخالف ورد في النص نقوم بضرب ذلك القول عرض الحائط، لا قيمة له ولا وزن، حتى لو هلل العالم لذلك القول، يعني العالم لو هلل لذلك القول نقول هذا كلام طبعا هراء طالما كان مخالف النص موجود عندنا. قلنا لان دي نصوص ثابته صريحه وما ينطق عن الهوى، ده وحي من ربك سبحانه وتعالى. فعلى ذلك المسلم يكون معتز بدينه، معتز بالمصادر اللي احنا بنتلقى منها ذلك الامر الا هو الكتاب والسنه. ثم ينتقل بعد ذلك الى باب اخر، وباب ما يقول اذا رفع راسه وركوع، ونرجع عنه الكلام باذن الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه، نكتب بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الاله، له من الاسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الاله، له من الاسماء ما اصطفاه.